والسحر هو والسحر هو الرئة. أين؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم يقولون إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. مسحورا أو مسحور؟ نعم. إنما أنت في قولك هذا مسحورا لا عقل لك. مسحور لا عقل لك. عندك مسحور؟ نعم. ما في ألف بعد الراء؟ لا. ها؟ لا. نعم على وجه. نعم. ثم قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، يعني فكيف أوحي إليك دوننا؟ كما قالوا في الآية الأخرى: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم، فطلبوا منه وقد اجتمع ملؤهم أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة عندهم ناقة عشراء من صفتها كذا وكذا. تعنت. نعم. فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليصدقنه وليتبعنه، فأنعموا بذلك. فأنعموا بذلك يعني أعطوه. نعم. فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى، ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم، فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني ترد ماءكم يوما ويوما تردونه أنتم. يعني تشرب الماء كله. نعم. ترد ماءكم يوما يعني تشرب الماء كله ذاك اليوم. نعم. أي نعم. واليوم الثاني يكون لهم، لكن في اليوم الذي تشرب ماءهم يعتاضون عن الماء بحليبها. نعم. قال تعالى: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء. فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى وينتفعون بلبنها ويحتلبون منها ما يحتلبون منها ما يكفيهم شربا وريا. فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم تمالؤوا على قتلها وعقرها فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا، وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من عن محلها، وأتاهم الأمر ما لم يكونوا وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام، وهو لوط بن هاران ابن آزر،